تساءل إسماعيل، هل في أوروبا كلها ميدان كالسيدة زينب؟ هناك أبنية ضخمة جميلة وفن راق وأناس وحيدون فرادة وقتال بالأظافر والأنياب وطعن من الخلف واستغلال بكل الوسائل، كأن الشفقة والمحبة عندهم بعد العمل وانتهاء النهار، يروحون بها عن أنفسهم كما يروحون عنها بالسينما والتياترو.